إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشراكم. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ حماد فرج ولمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيلة الشيخ حماد فرج من علماء وزارة الأوقاف. بشراكم اليوم أهل ذكر الله سبحانه وتعالى، درجات وحسنات وجنات لكل ذاكر الله عز وجل، ولم لا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم، كلمات ميسرة ولكن أجرها كبير عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. فبشراكم أهل ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى: إنكم حين تذكرون ربكم يذكركم، وقال ربكم فاذكروني أذكركم. نعم، حين تذكرون ربكم سبحانه وتعالى في ملئكم، هذا يذكركم ربكم سبحانه وتعالى في ملئه. وما أدراكم بملئ ربكم سبحانه وتعالى؟ والذكر عبادة سهلة ميسرة، وكل لحظة تضيع منك لا تزداد فيها الحسنات، تندم عليها يوم القيامة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أهل الجنة لا يتحسرون على شيء فات منهم إلا على لحظة مرت عليهم لم يذكروا الله فيها. كل لحظة من عمرك غالية، فاجعلها في ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنك ترتفع بها الدرجات. سيدنا إبراهيم عليه السلام يرسل لنا وصية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الإسراء، يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبلغ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عزبة الماء، وأنها قيعان، وأن غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ألا يكفي الذاكرين من البشريات أن الله يذكرهم؟ فقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. وفي الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. يذكرك ربك سبحانه وتعالى أن ذكره لك رحمة بك. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل عقب العبادات ذكر، فعقب الصلاة ذكر، وعقب الصيام ذكر، وعقب الحج ذكر. بنور هذه العبادات وأنت ذاكرا لربك سبحانه وتعالى، بشراكم اليوم أهل ذكر الله سبحانه وتعالى، يرفعكم الدرجات، جنات تجري من تحتها الأنهار. كنتم مع بشراكم، غدا لقاء جديد.